بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. في هذه الآية الشريفة نهي للمؤمنين عن الخيانة. أولا نهى عن خيانة الله والرسول، وثانيا نهى عن خيانة أمانة البعض للبعض الآخر. فهناك فرق في التعبير بين الخيانتين. الخيانة بين الناس عبر عنها بأنها خيانة للأمانة، ولا تخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، عبر عنها بأنه خيانة الأمانة. هذا فيما يرتبط بخيانة الناس بعضهم للبعض الآخر. لكن فيما يرتبط بالله عز وجل ما عبر عنا بأنه خيانة أمانة، عبر عنا بأنه خيانة الله مباشرة، خيانة الرسول. راجع التعبير، لا تخونوا الله والرسول، لم يقل لا تخونوا أمانة الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول. لكن في القسم الثاني قال وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ربما يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن المقصود واحد، وأن العطف عطف تفسير، مقصود تخونوا أماناتكم يعني تخونوا أمانة الله والرسول، فيفسر الفقرة الأولى. التحقيق أنه العطف عطف مغايرة، يعني أن هناك مطلبين، أن هناك قسمين. القسم الأول خيانة الله والرسول على حدة، والثاني خيانة أمانات الناس. لكن إنما عبر عن خيانة الله عز وجل بالمباشرة، ما وصت كلمة أمانة، ما قال لا تخونوا أمانة الله، بينما وصت كلمة أمانة في خيانة الناس، قال وتخونوا أماناتكم. سر الفرق لعله هذا، أن الله عز وجل أمانته وإن كانت هي كل وجود الإنسان، هو الإنسان أمانة، التكليف هو أمانة، لكن خيانة الله عز وجل لأنها أعظم وأهم، فما تحصر بأنها مجرد خيانة أمانة، وإنما كل معصية لله تبارك وتعالى فهي خيانة. لأن قد يتبادر إلى الذهن أن المقصود خيانة أمانة محددة، يعني إذا ائتمنت على شيء فلازم تحتفظ بهذا الشيء الذي ائتمنت عليه. لكن القرآن يريد يبين أن المسألة أوسع من مسألة أمانة بالمعنى الخاص، وإنما كل ما عندك من الله عز وجل فهو أمانة. أوامر الله عز وجل هي أمانة، نواهيه أمانة، تكاليف أمانة، عقلك أمانة، روحك أمانة، جسدك أمانة، فأنت أي مخالفة ترتكبها ضد أمر الله ونهيه هذا في الواقع خيانة، فعبر عنها خيانة بشكل مطلق، ما وصت كلمة أمانة، مجرد المخالفة لله عز وجل هو خيانة. زين، هذا الغرض منه تعظيم أمر المعصية. لماذا تكون كل معصية هي خيانة؟ لأن الإنسان المسلم مؤتمن على ما فرض الله عليه وعلى ما أنعم الله تعالى به عليه. لاحظ، في قسمين، قسم نعم الله أنعم بها على العبد، وقسم تكاليف. الإنسان مؤتمن على الاثنين، مؤتمن عن نعم الله أعطاه جسد، لكن هذا الجسد صحيح هو اسمه بالظاهر ملكه، لكن في الواقع الإنسان ما يملك ملك حقيقي، المالك الحقيقي هو الله. الإنسان يملك ملك كسبي أو ملك تفويضي، يعني الله فوضه خوله أن يتصرف بهذا الجسد، وإلا هو ما يملك ملك حقيقي، المالك الحقيقي هو الله، هو الخالق عز وجل. فهذا الذي هو ملك الله حقيقة ونعمة من الله عز وجل، الله يطلب مني أن أرعى هذه النعمة وأن لا أتصرف بها فيما يفسدها، ولهذا يحرم على المرء أن يضر بنفسه، أن يؤذي جسده. لو واحد يشيل سكينة ويبضع بها كفه أمام الناس مثلا، الناس يعبرون عنه أنه يضر بنفسه، وبالتأكيد هذا عمل مرفوض عند العقلاء ومرفوض شرعا بدون تردد. فالله عز وجل أودع عندي جسدي وجعله أمانة، فالمفروض أن أحافظ عليه وأعطي حقوقه. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، كذلك كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كذلك الله عز وجل أباح للإنسان أن يقضي حاجته، سواء حاجة جنسية أم غير الجنسية من حاجات الجسد، ولكن بالطريق المشروع. فجعل حقوقا لهذا الجسد جن، والروح كذلك المفروض أن لا تزهق هذه الروح إلا فيما شرعه الله من قبيل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الله شرع ذلك، أباح ذلك، لكن بدون ما الله يبيح لي في جهاد ودفاع في غير ما الله أباح من جهاد ودفاع، ما يجوز لإزهاق الروح، إزهاق النفس أبدا، إزهاق نفسك أو إزهاق نفس الغير، إنما يجوز فقط في الحالات المنصوصة، وإلا الباقي يخضع للقاعدة العامة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولهذا حرم الانتحار مهما بلغت الضغوط النفسية، الانتحار محرم، لكنه من خطوات الشيطان أن أحيانا يسول للإنسان اليائس، الإنسان الذي يحاول أن يتخلص من الهموم، يسول له أنه الخلاص بأن تنتحر وتستريح، لكن قطعا هذا من وساوس الشيطان، لأن نفسك أمانة من الله عندك. ثم أنت إذا كنت مقصرا في حق نفسك، يعني هذه الهموم اتجمعت لأن أنت ما مشتغل بطريقة صحيحة، طيب صحح عملك حتى ما توصل إلى هذه الهموم. وإذا لا، هذه الهموم هي شيء قضاء وقدر خارج عن إرادتك، فعليك بالصبر والتسليم، تصبر وتسلم وتقول فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الشيء الذي خارج عن إرادتك أنت معذور به ومأجور في الصبر عليه، ولكن إذا شيء ناتج عن سوء الإرادة بتقصير الإنسان، لا، الله يقول له صحح مسيرتك حتى تتخلص من هذه الهموم، أما تجي تنتحر هذا عمل غير عقلائي. زين، قسم يفر للأمام كما يعبرون عنه، يعني هو متورط بشيء، بدل ما يصحح ذاك الشيء يرتكب ورطة أخرى. والشيطان كلما الإنسان يرتكب معصية كلما يغريب الثانية ويغريب الثالثة وهكذا، فلهذا الإنسان يجب أن يراقب نفسه دائما. طبيعي أعظم إلقاء للنفس بالتهلكة هو عبارة عن أن الإنسان يرتكب عملا يفضي به إلى جهنم، هذا أعظم تهلكة بالتأكيد. وأي تهلكة أعظم من جهنم؟ إذا الله عز وجل يقول لي لا تنتحر، طيب أيهما أعظم عذابا، الانتحار أم خلود النار، عذاب النار يوم القيامة التي لا يعرف عظمتها ومداها وشدتها إلا الله تبارك وتعالى، فيلقي نفسه في هلكة جهنم من خلال سوء العمل. وعلى أي شيء؟ على شيء أحيانا ما يستحق، أحيانا العناد يلج بالإنسان، العصبية تلج بالإنسان بحيث تخرجه من طوره. شايف بعض الناس قد ما إلى مصلحة مادية ولكن عناد يلج به. هذا أبو جهل قيل لما جاء ابن مسعود لذبحه قال ارفع رأسي على رمح وطف به بين الصفين حتى تعلم قريش أني مت على دين الصنم، وأني لن أؤمن لصاحبكم ولو صار رأسي في قاع جهنم. يعني عناد كثير من الناس مر عناد انتصار للذات، يعني قسم بالفعل عندهم كانت القاعدة أنه النار ولا العار، النار ولا العار. الذي جاء الحسين عليه السلام صحح مفهومه يوم عاشوراء، قال الموت خير من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، والله ما هذا وهذا جاري. قسم مجرد الصور هذا انتصار للرجولة، أنه إذا دخل في حالة عناد مع واحد حتى لو ما إلى مصلحة مادية أبدا، لكن تحدي، هذه من خطوات الشيطان من مزالق إبليس، يصير تحدي بين اثنين، فهذا يحاول يثبت وجوده، شلون يثبت وجوده ولو بمعصية الله عز وجل. وقسم لا، غير عصبية النفس، هذا نسميه التعصب للنفس الأول، مرة تعصب للعشيرة وللقوم. الإنسان من أجل الحمية العشائرية والقبلية ينصر أرحامه وذوي قرباه وأبناء قبيلته ولو بالباطل، على قاعدة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما في العصر الجاهلي، والتي قالها شاعرهم، قال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يسألهم في النائبات على ما شاء برهانا. يعني لما يندبهم يستصرخهم ما يشيلوا تعال عليمن حق باطل انت ظالم مظلوم، لا خلص استنجدهم ينجدونه. هذه العصبية نهى عنها الإسلام، حمية الجاهلية نهى عنها الإسلام، أن الإنسان يصطف إلى جانب قبيل تلالي شيء إلا لأنهم قبيلته، هذا من العصبية المحرمة التي أكبت كثيرا من الناس على مناخرهم في نار جهنم. فهذا النمط صححه، فقال صلى الله عليه وآله إذا كان ظالم مظلوما فانصره، قف معه بالتأكيد أعنه ساند، وإذا كان ظالما فانصره بالنصيحة، نصحة صحيح، هذا نصرة إلى، لكن هذه نصرة اليمن على العدو الرئيسي وهو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو ف فاتخذوه عدوا. انت لما تنصحه راح تنصر على الشيطان، شايف؟ نصحه اذا ظالم نصره، النصره هذه صحيحه بان تنصحه زين. اما مجرد الافتخار والاعتزاز بالانتماء هذا ما فيه بأس ابدا، هذا هو غريزه طبيعيه عند الانسان، مثل غريزه ان تاكل وتشرب، هذه غريزه. انسان يعتز بانتماءه، انتماء الى عشيره، انتماء الى وطن، اقليم، انتماء الى منطقه، انتماء الى مهنه معينه، ما بيبقى الاعتزاز بالانتماء اذا كان مورد اعتزاز. ها، اما قسم للاسف يعتز بالمحرمات، يعني كيف بعضهم يفتخر بانه غنى وعمره 11 سنه مثلا، بدا بالغناء مثلا، او رقصت وعمرها مثلا 9 سنوات مثلا، يعني هذا من خطوات الشيطان. لا، الاعتزاز بالانتماء لأمر محلل غريزي، هذا ما يمنع منا الإسلام، لكن إذا تطور بحيث أصبح الإنسان يقدم هذا الانتماء على الانتماء للحق، لا، هنالك الكارثة. يعني هو ينتمي إلى قوم لكنه إذا وقفوا موقف باطل يقف إلى جانبهم، بينما المفروض انتماء إلى الحق يقدم على انتماء إلى قومه. ولهذا قال الإمام السجاد عليه السلام في كلمته الشهيرة، قال: ليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، هذا ليس من العصبية المحرمة، ولكن من العصبية أن ترى شرار قومك خيرا من خيار غيرهم، تقدم شرارهم على الخير من غيرهم، لا، تلك هي الغلطة الكبرى. أما أن تعتز بهم وتصل رحمك، لا، هذا أمر من المستحبات الشرعية. قال علي عليه السلام للحسن عليه السلام: يا بني أكرم عشيرتك فإنهم أصلك الذي إليه تصير، وجناحك الذي به تطير، ولسانك الذي به تقول، ويدك التي بها تصول، أكرمهم. بل ورد: اعرفوا أنسابكم لتصلوا أرحامكم. وكم أكد الله على صلة الرحم، والعملية هي تأتي كوحدة من وحدات حفظ النسيج الاجتماعي. الله جعل عدة وحدات أو عدة عوامل، وحدة الجوار جعلها عامل لشد المجتمع وتماسكه، وحدة مثلا الرحم هذا عامل، وحدة الدين عامل، والصاحب بالجنب عامل، زميلك بالدراسة يقول هذا إلى حق متميز، زميلك بالسوق بالعمل هذا إلى حق متميز. الله وضع وحدات أو عوامل متنوعة تهدف إلى حفظ النسيج الاجتماعي، حفظ التماسك فيما بين الناس، لأن الأمة بقدر ما تكون متماسكة قطعا بقدر ما تكون قوية، وقوتها ومنعتها لها إيجابياتها مما لا يخفى على أحد. زين، إذن نعود إلى أصل البحث. أصل البحث أن الله عز وجل تعد أوامر ونواهي جزءا من الأمانة. قلنا كل شيء عندك من الله هو أمانة في عنقك، جسدك أمانة، وروحك أمانة، وعقلك أمانة أيضا، هذا العقل تحافظ عليه بأن تنميه. والعقل عبارة عن استعداد، عبارة عن ملكة، هذه الملكة تنمو بالممارسة. انت شايف الخياط بعد ما يمارس مدة يصير عنده ملكة الخياطة، لكن هذه اذا تركها تخبو تضعف عنده. قسم اذا مارس فن معين ثم تركه مدة طويلة يكاد ينساه، يخبو، يضمر، فيحتاج الى تنشيط بشكل مستمر. وكلما ينمي وكلما يطلع على برامج جديدة مثلا في الخياطة أو مشاكل، كلما تتوسع مداركه وتتطور عمله تماما، كالحاشوب جهاز الحاسوب أو العقل الإلكتروني، كم تطور وكم تطور الحاسوب وكم تطورت قطعات الكمبيوتر وبرامج المختلفة، فكلما أنت تمارس أكثر وتتوسع في مستحدثاته كلما يتطور أكثر وتبدع أكثر. العقل بالضبط كذلك، العقل استعداد ملكة قابل للتطوير، العلم يطوره، هذا واحد. التقوى تصونه، لأنه الإنسان كلما يتورط الجريمة والمعصية ولوثات الآثام كلما يضعف عنده الأداء العقلي. ولعلي أشرت إلى هذا المعنى قبل ليال في قول علي عليه السلام يصف صديقا له قال: وكان خارجا عن سلطان فرجه فلا يستخف له عقله ورأيه، يعني غير مشرف في الهوس الجنسي، فلهذا عنده حصافة عقل، لأن الإسراف بالهوس الجنسي يضعف الأداء العقلي، وهذه قضية وجدانية. كان كلما تزكو نفسه ويهذب نفسه ويرتقي في مدارج الكمال كلما قدرت على الدقة في القرارات العقلية يكون أصعب، زين، وبالعكس يصير هزيل. وحينما هو يصف عباد الدنيا يقول: قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه فهو عبد لها ولمن في يديه شيء منها، أينما مالت مال إليها وحيثما أقبلت أقبل عليها، لا يتعظ من الله بواعظ ولا ينزجر منه بزاجر. قل: خرقت الشهوات عقله. مر رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم يصرخون على رأس واحد مسكين، هذا كان مضروب على عقله أو معتوه، فكان يصرخون عليه: مجنون مجنون، يتخذونه هزوا يسخرون منه. قال الرسول: ويحكم، أتعلمون من المجنون حقا؟ قالوا: هذا. قال: هذا مصاب، هذا معتوه، عنده خلل عقلي، لكن المجنون بضرس قاطع حقا 100%. أتعلمون من هو؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: المجنون من باع دينه بدنيا. حقا هذا، ليش؟ لأن أنت إذا تشوف واحد يتصرف تصرف المجانين مثل إيش؟ مثلا يتكلم في الموضع غير المناسب، يؤدي العمل في المورد غير المناسب، يرتكب معاملة مثلا بشكل غير عقلائي، إذا عمارة قيمتها 1,000,000 دينار يبيعها بدينار مثلا، يقول هذا تصرف سفهاء ومجانين، أعمال يكون الغالب عليها هكذا، فيوصف بالجنون. فما ظنك بمن يبيع دينه وآخرته وجنة عرضها السماوات والأرض، كل هذا يبيعه مقابل شهوة طارئة، هذه الشهوة مليئة بالمنغصات ومحدودة وسرعان ما تنقطع. هذا كله نعم يجعله مقابل ماذا؟ مقابل دار الخلود، مقابل نعيم الخلود. يقول علي عليه السلام: ليس من ظفر من الدنيا بأعلى سهمته، يعني الحد الأعلى من نصيب الدنيا. لو تفرض إنسان يحقق كل طموحاته بالحياة، ما يشتهي من القصور، ما يشتهي من المراكب، ما يشتهي من المشاكل والملابس، ما يشتهي أيضا من إشباع الشهوة الجنسية وغيرها، وما يشتهي من السلطة ومن المال وكله، يقول أعلى شهمته لو يحصلها بالدنيا: ليس من ظفر من الدنيا بأعلى شهمته كمن ظفر من الآخرة بأدنى شهمته. لاحظ، يعني القليل، أقل القليل، الحد الأدنى من نعيم الآخرة هو أعظم من الحد الأعلى من نعيم الدنيا. فالذي يرتكب هكذا معاملة بحيث أنه يقابل هذا بهذا، هذا عمل سفهي. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من شفه نفسه. في الواقع هو هالشكل. فالعقل أمانة زين، المال أمانة، لا تزول قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه أو شبابه فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ولايتنا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فالمال هذه النعمة وضعت عندنا لكي نعرف كيف نتصرف بها. الله عز وجل حدد لنا المصادر، مصادر المال، وحدد لنا مصارف المال، أعطانا ضوابط، وكذلك ضرب عليه ضريبة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الأولاد أمانة، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. الأولاد أخطر أمانة، ولدك كبدك، ولدك امتدادك، وإذا أردت أن ترى وجودك امتدادك الوجودي تراه في ولدك، فكلما صلح قرت به عينك، وإذا كان العكس كان مساء للأب. زين. فمن هنا ورد في الحديث: رحم الله والدا أعان ولده على بره، وبالعكس ولعن الله أبا أعان ولده على العقوق، يعين على العقوق بأن يهمله ما يحسن تربيته، أو يعامله بقسوة بحيث يخرج من طاره. زين. هذا كله يؤدي إلى أن هذا الولد نعم يفلت زمامه، وبالتالي تترتب مشاكل ومشاكل، ولربما كان سبة لأبيه بدل ما يكون رحمة لأبيه يكون سبة لأبيه. قسم من الناس بس يعرف يعني يكثر خير الله بس ما يعرف شلون يتصرف. واحد هذا سألوه آخر: أنت إيش كثر عندك؟ هو عنده فرد عدد ما شاء الله، لكنه العدد ما مرتب ولا مربى تربية صالحة. سأله يقول لك بعد هو شاء الله بأرض الله، يعني القضية ليست قضية أنه قحط على الله عز وجل، لا، الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. الله يقول أنت لا فقط أنت تنتج وبدون أن تربي وأن تصلح، لأن هذا إذا ما ربيت تربية صالحة هذا مشروع جريمة في المجتمع، مشروع جريمة في المجتمع، فلازم تربيه تربية صالحة. أنت إذا ما تقدر ظرفك ما يسمح والله مكثر خير عليك، طيب تقدر أنت جند لناس مأمونين عليه مؤتمنين يعلمون الدين، يعلمون الأخلاق، والمدرسة وحدها غير كافية كما هو واضح لكل عاقل. المدرسة موادها محدودة، أوقاتها محدودة، وما تعطي كل شيء مما يلزم للولد، فلابد أن تضيف لأنت الضم إلى جانب العطاء المدرسي عطاء آخر، خاصة في مادة الدين والتربية الإسلامية، الخلق الإسلامي، العقائد، تعلم مفاهيم الإسلام، تعلم كيف يتصرف، كذلك أصلاح نفسيا، أصلاح روحيا، أنت اتقمص شخصيته. أنت مريت فترة الشباب، أنت ما طلعت رجل رأسا، طيب تعرف مشكلات الشباب هذه نفسها، أنت انظر ابنك من خلالها، قول حتما هذا يعاني من الأزمة الفلانية، الأزمة الفلانية، لازم أعرف كيف أحل هذه الأزمة، استخدم الحسنى، لا تقسى عليه في غير محل القسوة. أحيانا تكون قسوة للتأديب ذاك مطلب آخر، لكن أحيانا تكون منهج، إذا صارت منهجا مشكلة. فالحاصل هؤلاء أمانة، الزوجة أمانة، بل في قول علي عليه السلام: ريحانة وليست بقهرمانة. القهرمان هذا الذي يصطلح بعادة على المحارفين بالأعمال الشاقة، يعبر عنهم قهرمان، هذا اللي يحترف الأشغال الشاقة يعبرون عنه قهرمان. يقول الإمام المرأة أنت لما تزوج هذه إنسانة وإنسانيتها كاملة، والله عز وجل كل ما سلطك به عليها أولا هو حق الفراش بمقدماته ولوازمه وأجوائه، زين، ثانيا أن تحفظ لك أمانتك، أمانة البيت، ألا تدخل أحدا بغير إذنك، ألا تخرج منه بدون إذنك إلا ما استثني طبيعي، وهذا له محل شرحناه مرارا في محاضرات سابقة، لكن فقط أشير إلى الفهرس، فهرس هذه المسائل. تحفظ لك عيالك، أموالك، تحفظ سرك، زين، هذه الأمور التي هي تجب على المرأة، هذه الأمور وشبهها، أشياء محدودة. أما قسم لا يتزوج كأنه هو مشتري لجارية وحاطها بالبيت، الجارية غير الزوجة، كذلك كأنه مستأجر لخدامة بالبيت، الخدامة غير، وحتى الجارية والخدامة هؤلاء بشر، غير ظروفهم جعلتهم تصير خدامة جوا إيدك وإيد أمثالك، وإلا ما فرق عنك، أنت بشر هي بشر، كان يقدر أنت تصير خدام تحت إيدها، بس القدر قلب الأمور جابها هي جوا إيدك، وش مدرك ما يدور الفلك ويصير العكس، عندك ضمان فاحترمها، هذه إلا حق، هذه إنسانة على كل حال، لا تستخدم القسوة في غير محلها، لا تهينها، لا تهين كرامتها، لا تسخر منها، أعطيها حقها. أكثر من هذا الحديث يقول لا تقل عبدي وعبدتي، قل فتاي وفتاتي، يعني حتى بالتعبير عبر عنهم بإكرام واحترام. فهذا بالنسبة إلى ملك اليمين، وبالنسبة إلى الخادمة التي هي ليست ملك يمين وإنما هي عبارة عن عامل مستأجر، لازم تحفظ حقه، تحفظ أجوره، تحفظ كرامته. فما ظنك بالنسبة إلى الزوجة؟ طيب الزوجة من باب أولى، هذه شريكة حياة، هذه سكن لتسكنوا إليها، هذه لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وما أروعه من تعبير، يعني أنت تسترها وهي تسترك بكل المعاني ماديا ومعنويا. وبعد اللباس الإنسان يحرص إذا طلع أمام الناس يظهر باللباس الجميل النظيف، ها، كذلك فأنت عليك بالعناية بأهلك وعيالك. قسم من الناس عنده خير الله يعني موفور لكنه يابس، شايف كأنه صخرة صماء، وقسم يبذل لكن يبذل بدون ترتيب، خل يكون اعتدال أولا، وخل يكون نظام في قضية الصرف، وخل يكون تقديم للأولويات. وترى الحياة الزوجية لا فقط جنس ومال، قسم يتصور جنس فقط، قسم يتصور فلوس أنه أنا عم قصر وياكم معطيكم فلوس، لا، القضية ليست هذا وهذا فقط، كرامة، الكرامة وين؟ أنت إذا تعطيها الدنيا كلها وكذلك تؤدي الحاجة الجنسية، ولكنه إذا ما تحترم كرامتها تهينها تقشو عليها تكون أخلاقك شرسة معها، ما الفائدة؟ ليش هي الدنيا بس فلوس يعني؟ مدلل روحها ومدلع نفسه أنه هو عنده كذا مثلا، أفرض أرصده بالبنوك وعنده كذا ثروة طائلة، وأرجوك هذه يعني ماذا تشوى؟ أمامك أنت من هو أثرى منك، وها هم تدوشهم تحت التراب، من كان لا يطأ التراب برجله، من كان لا يطأ التراب برجله، معود على المراكب الضخمة والسيارات الفخمة، من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بناعم الخد. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ فهذه هي الدنيا. إذن عليك أن تحترم الآخرين، الزوجة بالنتيجة إنسان يجب أن تحترم كرامتها، مشاعرها، زين، وهي بالمقابل لازم تحترم الزوج أيضا، يعني هي المسألة متبادلة، هي لازم لا تتعاملوا يا على أنه هذا مجرد خدام بالبيت ويصرف بالبيت وسلمك الله. لا، هذا بالنتيجة إنسان له حقوقه، هذا ينتظر من زوجته أن تظهر بالمظهر المناسب كزوجة، وكذلك أن تظهر بالأخلاق الجيدة، وأن تحترمه، وأن لا تكسر أمره بالحلال أمام أطفاله، أو تستخدم أسلوب خلاف الأدب مع أمام أطفاله، هذا يولد أثرين سلبيين. أولا إهانة إلى ومفسدة للأطفال، ومن ألعن عوامل هدم الأسرة هو هتك الحجاب، هتك الستار، هتك الحرمة بين الزوج وزوجته أمام الأطفال. الأطفال يتعلمون الجرأة والجسارة ويتعقدون، يمرون بمشاكل ومشاكل، فتحاول قدر الإمكان أن تتغلب على هذه المشكلة بما عندك من حصافة، وهي كذلك عليها بالمقابل. يعني مثل ما في الحقيقة يخاطب الرجل بهذا الموضوع، تخاطب المرأة بهذا الموضوع. هي المشكلة منين ناشئة؟ ناشئة إما من غياب ثقافة الأسرة عند كثير من الناس. بناء الزواج أمر سهل، يقول لك عندي فلوس خلها تزوج، زين؟ يعني بناء هي مسألة قضاء حاجة ليس إلا، لا أبدا. أنت إذا تساهم في صنع نواة بالمجتمع، خلية بالمجتمع، فقسم ما يحسن ثقافة الأسرة ما عنده، رسالة الأسرة ما يعرفها أساسا. هذا غياب الرسالة والثقافة للأسرة يؤدي لها المشاكل هذه، ولازم هي تعرف حدها وهو يعرف حده. حتى أن الشارع يقول إذا عقد عليها وشرطت عليه أن لا يتزوج عليها وجب عليه الوفاء بشرطه، لكن إذا فعل، إذا راح تزوج خالف الشرط وفعل، يكون قد ارتكب إثما عظيما، وإن صح الزواج لكن يكون قد ارتكب إثما عظيما. هذا هنا يسمى خيانة منه. ليش؟ لأنه شرط على نفسه أن لا يتزوج ثم خالف الشرط. أما إذا ما شرط عليه، لا ما يسمى خيانة. فرض مثلا ما شرط عليه، هو وجد الحاجة عنده بينه وبين الله، يعني ليس مشتهاية ولا بطار ولا أشار ولا ولا، ولكن بينه وبين الله عنده حاجة، يصون نفسه بالزواج الآخر، بعد هذا بينه وبين الله بعد معذور بشرط أن يعدل. فإذا تزوج والحال هذا ما لها حق تسميه خيانة، أنه خانها من وراء، ليش؟ ما شرط عليه حتى خانها. لكن إذا كان هناك شرط، نعم يكون ذلك خيانة لأمانة الشرط. المؤمنون عند شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا. طيب، هي تخون واضح، والخيانة قد لا تكون خيانة فراش، قد تكون خيانة سر، لأن هذه مؤتمنة على سره، لازم أسراره، إن هذا ينكشف الإنسان ببيته يأخذ راحته بعد، فينكشف تبلو سرائره أمام أهله وعياله. فالمفروض من تكشف لك سره اطمئنانا بك يجب أن تحفظ سره. مفروض واحد تستحكم بينك وبينه صداقة قوية بحيث يبوح لك بسره، ما لازم يوصيك يقول لك هذا لا يطلع، لا، انت عاقل تدري هذا ما لازم يطلع، ما لازم تطلعه، ما يجوز. اذا طلعت السر خيانة، مهما كان السر، مهما كان السر على الاطلاق ما يجوز ان تبوح لأحد، لان الصداقة وامانة السر لها حرمتها. ولعل هذا يجينا ان شاء الله في القسم الثاني من البحث في الليلة القادمة ان شاء الله تعالى. بس خليني هنا وصلت، خل أكمل لك هذه الفقرة. فالحاصل أن تحفظ سره. الحديث الشريف ماذا يقول؟ يقول: ما استفاد امرؤ مؤمن بعد الإيمان بالله كالزوجة الصالحة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه في نفسه وماله وعياله إذا غاب عنها، حفظه، ومن أهم شؤون الحفظ في نفسه غير حفظ الفراش أن تحفظ سره وأن تحترم نعم كل ما يتصل به من حقوق، لكن بالمقابل هو نفس الشيء طبعا، هو أيضا نفس الشيء. بعد هي تبادل، هي هذه الحياة. يعني هو التكبر من أوضح معاني أن ترى لنفسك ما لا تراه لغيرك فيما هو مشترك بينكما، هو هذا التكبر، أن ترى لنفسك ما لا تراه لغيرك وهو مشترك بينكما. أنت تريد الناس إذا دخلت يحترموك، أنت تحترم الناس، تريد الناس ما يظلموك، أنت لا تظلم الناس، تريد الناس يحسنون إليك، أنت أحسن إلى الناس، تريد الناس تبادر لقضاء حاجتك، أنت أيضا بادر لقضاء حاجة الناس. هذه قاعدة الميزان التي نص عليها أمير المؤمنين عليه السلام، قال: يا بني اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فأحبب لها ما تحب لنفسك، أحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، وارض من غيرك لنفسك بما ترضاه لهم من نفسك. وارض من غيرك، يعني إذا واحد مثلا أفرضه يريد يكرمك مثلا بالقليل ب10%، إذا تريد هالشكل تكرم، فالمفروض أن تقابل الآخرين أيضا ب10%، الشيء اللي ترضان نفسك ترضى أيضا الغيرك، أنت ما مميز عن العباد. نعم هنالك أمور المجتمع هو يبذلها لبعض الناس المتميزين، متميزين بصلاح بعلم، المجتمع هو يكرمهم إكرام خاص انعم الله عليهم، لكنه المفروض هذا تقابل أنت بكل ما تستطيع من التجلة والتكريم للناس. هذا مع سائر الناس. يقول ضرار الضمري في وصفه عليا صلوات الله عليه، قال: كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا دعوناه، وإذا سألناه يلبينا، إذا دعوناه يجيبنا، إذا سألناه ويبتدئنا، إذا سكتنا يقرب أهل الدين، يقرب أهل الدين، يحب المساكين. طيب هذا مع عامة الناس. ولعلمك فإن كل مكارم الأخلاق حسنة ولكنها في البيت أحسن. التواضع حسن مع كل الناس، بالبيت أحسن. الكرم حسن، بالبيت أحسن. الحلم حسن، يعني أجر أعظم. لا فقط، إذا كان أجر بالخارج 10 بالبيت الله يضاعفها بما هو يعلم به، لأن البيت له خصوصية. دائما الاعتبارات تأثر في نسبة الأجر. أحيانا الله يكتب الأجر مرتين، وأحيانا يكتب الوزر مرتين بحسب الاعتبارات. فمن هنا هؤلاء الله جعلهم أمانة في عنقك، فعليك أن تحسن إليهم. بالمناسبة هذه من ابتلاءاتنا الموجودة، وموجودة بشدة مع الأسف الشديد، ولعلها الغالبة، أن الأب أو الزوج يتصرف بطريقة، يتصرف بطريقة قد ما يقول بلسانه، لكن يتصرف بطريقة بالبيت بحيث يلزم أهل بيته، زوجته، أبناءه، يلزمهم بقناعات الخاصة، هو قناعات الاجتماعية، قناعات الدينية، في قضايا ما يكفي فيها متابعة الأب أو الزوج. مجرد كونه زوج ما يكون حجة في تلك الأمور. مثل من راح أضرب لك مثال، مجرد كونه أب ما يكون حجة. مثل إيش؟ مثلا مسألة الحب والبغض، هو يكره فلان على سبيل المثال لقضية شخصية، فيطلب من هؤلاء أن يسبوا فلانا وأن نعم يحملوا عليه كما هو يحمل عليه وإلى آخره، والحال هم ما يدرون بالقصة. فما ملزمون هؤلاء، ما ملزمون حبك وكرهك، هذا قضية شخصية ما تقدر تحملها على عيالك، شايف؟ إلا اللهم القضايا العامة الواضحة، أو هم سرعة عندهم وضوح من باب يثقون بيك يرتبون أثر من باب الثقة والاطمئنان، إذا حصل الاطمئنان. إذا ما حصل لا، هم مسؤولون أمام الله عز وجل. قضية الحب والبغض، قضية القطع والوصل، قضية مثلا التقليد، بعضهم يجبر زوجته لأنه يقلد فلان هي لازم تقلد، أو أبناءه، لا أبناءك اشرح لهم، الولد قبل ما يبلغ تشرح له، تقول له القضية كيت وكيت، تشرح له وتدعوه، وإذا حب أن يسأل فحينئذ إذا حصل الاقتناع مثل ما حصل لك يشاويك في التقليد، وإلا قد يقلد شخصا آخر. الزوجة نفس الشيء، كذلك بالمسار الفكري، هذه مصيبة موجودة عند المسار الفكري. واحد يمشي يمين خلص عياله لازم كلهم يمين، واحد شمال لازم شمال، واحد مع الخط الفلاني لازم يكونون على الخط الفلاني غصبا عليهم، يرضون ما يرضون، شايف؟ أنا أتكلم عن خيالات أو أتكلم عن واقع، ها مبتلين بي. حتى بالزواج يجي يخطب، تعال أنت المن تخليه، وأنت من ياخط، وإلى آخره، يعني بعض قضايا. بس أنت أخذ من عندنا مظاهر جذابة، أخذ شعارات، لكن واقعنا جحيم أحيانا، عندنا من المشاكل. تدري هذا إبليس ما قاعد عطال بطل، إبليس بعد شغلته ما يبطلها. فهذا إذا ما لقفك بطريق يجيك أو طريق ثاني يلقفك به يصيدك. ولهذا الله دائما هيأكد إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، وأي فكرة تجي بذهنك افحصها. شايف هذا الحجر الصحي حطوه بالحدود، عادة إذا يجون أشخاص أو تجي بضاعة احتمال تحمل لوثات معينة، كل فكرة تجي حطها بالحجر الصحي رأسا افحصها، فيها نصيب للشيطان ما بيها نصيب، إش كثر بيها لله، إش كثر بيها للشيطان، إش كثر بيها للنفس الأمارة، افحص افحص. يقول الحسن عليه السلام: عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله، ولو أن الناس فحصوا الحقيقة لاهتدى كثير منهم إلى الصواب. لكن غالبا ما ينشأ من التماهل، أو ينشأ من أحيانا ضعف الوعي، ضعف الثقافة، فلهذا يبقى هذا على يعني كما يعبر على اسمه دمة، على اسمه دمة اصطلاح، يعني يطلع ساذج، فهو يبقى على ساذج، ما مستعد أن يعود أن يعلم نفسه على أن يتطور، على أن يعرف الحق. هذا الغثاء الذي ما يفحص وما يطلب العلم ومعرفة الحقيقة، هذا الذي عبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام بالهمج الرعاع. هذا ما يراجع عقله، ولا يراجع دينه، ولا يراجع الشارع أبدا، وإنما يمشي على الهوى فيميل مع كل ريح. قال يا كميل: الناس ثلاثة أصناف: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، لا يستضيئون بنور العلم ولا يلجؤون إلى ركن وثيق، يميلون مع كل ريح. للأسف الشديد هذا الذي أوقع كثيرا من الأمم، أوقعهم في الأباطيل. ولا أنت أحيانا تجلس بينك وبين نفسك تفكر تقول: معقول يعني تلك الأمة الذي ما كانت هودا ولا نصارى تزحف ذلك الزحف 30,000، تزدحم في بوادي كربلاء إعلاما قادمة، اللي يشوفهم قبل ما يعرف القصة يصور هؤلاء رايحين إلى فتح بلاد من بلدان العالم يفتحون، و يوشعون مثلا أفرضوا على سبيل المثال يعني بشاط كلمة الله تعالى في الأرض، ولكن بعد ما يعرف أن هؤلاء قادمون إلى قتل ابن بنت نبيهم يصاب بالصدمة يا الله، ويسأل نفسه رأسا يقول عجيب، خل أراجع على تاريخ الأمم أمم الأنبياء. أنت الآن إلقي نظرة، هل توجد أمة من أمم الأنبياء السابقين قاتلت وقتلت أهل بيت نبيها كهذه الأمة؟ اذكر لي مثال واحد. النبي نفسه قتلوا صار قتلوا يحيى قتلوا زكريا، أما أن يؤمنوا بنبيهم ثم يعدون على أهل بيته فيقتلونهم ويشبون نساءهم ويرضون أجسادهم بحوافر الخيل ويحرقون خيامهم عليهم ويسلبونهم، في أي أمة من الأمم صار هذا المعنى؟ أبدا. ولذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين: ويحكم إن أول أمة قاتلت أهل بيت نبيها هو أنتم. نعم هو أنتم. وبأية طريقة وبأية حالة، ثم تعاملوا بكل قسوة وشراسة منقطعة النظير، الوحشية التي هؤلاء نفذوها يوم عاشوراء وما بعد عاشوراء فريدة من نوعها. قتل الحسين بأبي وأمي، استشهد أبو الشهداء، وجرى ما جرى على جسده المقدس من بعد استشهاده، من قطع الرأس إلى السلب إلى رض الخيل إلى، وقتل أهل بيته وقتل أصحابه، وحصل ما حصل يوم عاشوراء من سلب ونهب وحرق وضرب وإلى آخره، وصار يوم 11 من المحرم وجاءوا بهم سبايا، أخذوهم من كربلاء إلى الكوفة ومروا بهم على المصارع، منعوهم حتى من البكاء. طفلة تريد تجي تودع جسد أبيها فيمنعونها منعا مغلظا، وهو بأي حال كان بأبي وأمي جسد الحسين. تدري زينب عليها السلام صحيح رأت الحسين عليه السلام عند مقتله صلوات الله عليه، لكن بعد رض الخيل ما مرت بجسد أبي عبد الله، أول مرة تشوفه بعد رض الخيل هو يوم مروا بها على المصارع، شافته يقول الراوي لا تكاد تعرفه، تتأمل به الصيح: أأنت رجانا؟ أنت الحسين؟ أنت ابن أمي؟ تبكي فتسألها ابنة أخيها سكينة عليها السلام، قالت لها: عم زينب مع من تتكلمين؟ تبين حتى سكينة ما عارف هذا جسد الحسين، وطبيعي ما تعرفه، أولا جسد بلا رأس، ثانيا مقطع بالسيوف أربا متكدس على الرماح والشهام، رضوا بحوافر الخيل، كيف تستطيع أن تميز جسد أبي عبد الله؟ قالت: عم مع من تتكلمين؟ قالت: يا ابنة أخي أتكلم مع جسد أبيك الحسين. فألقت بنفسها عليه تصيح: أبا يا أبا، من الذي قطع رأسك الشريف؟ أبا من الذي حز وريدك؟ أبا من الذي خضبت شيبة تريب وترب الخد الخضيب؟ أبا من لنا بعدك؟ ليت الموت أعدمن الحياة يا يات أبويا يا من قطع رأسك ومن سلب ثيابك، بويا غطى كل مصاب المجرى مصابك، بويا بعيد البلا مخضب، عسى بعيد البلا مخضب وبفيض الدم اخضبك، قبل ما اشوفك بهالحال يا ليت انعمت عيناي. مع شكينة، مع شكينة بلسان الحال. يا مظلوم يا مظلوم، صار الصار عطشان العدى ذبحوك، لكن أبا عبد الله ليش على الترب عاري، ليش بلا دفن عافو. يا ليش ليش على الترب عاري، ليش بجفن ما لفوك، ليش على الرمح راسك، ليش بلا دفن عافوك. ابويا ليش تسلب حجابي، وويلاه ابويا ليش تسلب حجابي وقمت اتستر بيمن. السيد هو رحمه الله السيد ابن طاووس اعلى الله مقامه الشريف في اللهوف يقول: لقد ندبت وبكت ونادت حتى ابكت كل عدو وصديق. الله الله، يعني عقدت معتم عند مصرع أبي عبد الله. خشي ابن سعد إلى درجة من انقلاب الناس عليه، فصاح بجماعة من الأعراب قال: نحوها عن جسد أبيها، لكن يعز على اللسان سيدي أبا عبد الله، إلا إنه من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا، جسارة عظيمة حدثت هنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الراوي: فأقبل جملة من الأعراب قالوا لها قومي فلم تقم، كرروا عليها لم تقم، فما كان منهم إلا أن جروها. الله الله الله، الله يساعدك يا صاحب الزمان، كيف تسمع هذه المصائب سيدي، لولا أوامركم ما نبينها المصائب. فجروها من على جسد أبيها، قامت والدموع جارية، قامت العدو يجرها وهي عينها على جسد الحسين. أبا أترضى بما يجري، وحاشاك أبا عبد الله، يا برضاك برضاك لا رغم علي، أيك يجرني العدو من بين يديك، بويا من بين يديك، أنا أصرخ ودير العين ليك، وأدرب حميتك ما تخليك، يا اي معذور يا الحزة، يا وردي، يا ويتيمتين فزعت لجسمك فيها، حسرات نادي فرج عنا يا الله فرجا عاجلا، وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم يسر ما تعسر من امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وخاتم النبيين وإمام